شكرا لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية 45 من سورة النساء، ثم عاد السياق إلى ذكر المنافقين، فلما ذكر تعالى سوء صنيعهم وقبح أفعالهم بين سوء مصيرهم وشناعة جزائهم تهديدا لهم وتحذيرا من التشبه بهم، فقال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تفسير الآية: إن المنافقين يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، أي أقصى قعر جهنم، وهي طباق سبع سميت دركات لأنها متداركة متتابعة بعضها تحت بعض، وتداركت يعني تلاحقت واتصلت يتلو بعضها بعضا. وقد صح عن أبي هريرة وابن مسعود من طرق أن المنافقين في توابيت من نار تطبق عليهم، وأنها مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها، فهم في الدرك الأسفل، تطبق عليهم النار فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. وإنما كان المنافقون أسفل من الكافرين في النار وأشد عذابا، لأنهم جمعوا مع الشرك والكفر الاستهزاء بالمسلمين وخداعهم، والدخول بينهم لنقل أسرارهم إلى المشركين فتعظم المحنة. ولما كان العدو الداخل أشد من العدو الخارج كان عذابه يوم القيامة أنكى منه وأسوأ. وقوله ولن تجد لهم نصيرا ينصرهم ويمنع عنهم العذاب فينقذهم منه أو يخففه عنهم. ولما كان العرب قد ألفوا الشفاعات والنجدات في المضائق، فقد كثر في القرآن تذييل الوعيد بقطع الطمع في الشفيع والنصير. فوائد الآية: وفي الآية أن المنافقين يوم القيامة في أشد العذاب، وهو الدرك الأسفل من النار. ولا يعني هذا أنه لا يدخل معهم غيرهم، فقد ذكر عز وجل في عذاب فرعون وأتباعه: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وذكر في من يكفر بالمائدة، وهي آية من آيات عيسى عليه السلام، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فصار أشد أهل النار عذابا المنافقين. هذا خبر صار منصوب. طيب أشد خبر مؤخر والمنافقون اسم يعني خبر مقدم والمنافقون اسم مؤخر. ما هو عشان النصارى من أخوات كان ترفع وتنصب، فأين اسمها وأين خبرها؟ إذا قلنا صار أشد أهل النار عذابا المنافقون، خلص قدمنا خبر صار وأخرنا اسمها. ها؟ يعني ترتيب العبارة يعني من ناحية الأصل، من الأصل من ناحية الأصل، فصار المنافقون أشد أهل النار عذابا. صار فيها تقديم وتأخير. تمام؟ يعني شيء صار. لو قلت أشد أهل النار عذابا المنافقون، أين المبتدأ وأين الخبر؟ إذا قلت أن الجملة فيها تقديم وتأخير والمنافقون أشد أهل النار عذابا، إنه هذا أصل ترتيب الجملة، المنافقون أشد أهل النار عذابا، فالمنافقون مبتدأ وأشد خبر. إذا حطيت صار المنافقون أشد أهل النار عذابا، لكن إحنا ليش قدمنا وأخرنا؟ لأنه فيه المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة. طيب فأنت تريد يعني نجعل أشد، طيب نقول أشد خبر مقدم وننصبها، فصار أشد أهل النار عذابا المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة. وفي الآية أن جهنم دركات بعضها أسفل من بعض، وقد سماها بعضهم جهنم، وقد سماها في فاصلة هنا، وقد سماها بعضهم جهنم لظى، الحطمة، السعير، سقر، الجحيم، الهاوية، والله أعلم بصحة هذا التعيين. وقال بعضهم قد تسمى النار جميعا باسم الطبقة الأولى، وتسمى بعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها. وفي الآية شدة عذاب أهل نفاق الاعتقاد، فإن النفاق قسمان: نفاق الاعتقاد الذي يخلد صاحبه في النار لإبطاله الكفر وخداعه بإظهار الإيمان، والنوع الثاني نفاق العمل، كما في حديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، رواه البخاري ومسلم. ومن هذا الباب مناصرة الظالم والسكوت عن قول كلمة الحق، والمداهنة والمجاملة بالنطق بالباطل، وهذا النوع يلحق بالمعاصي والآثام ولا يخلد صاحبه في النار. وللنفاق الاعتقادي علامات، ومنها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكذيب ما جاء به أو تكذيب بعضه، ومنها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغض ما جاء به أو بغض بعضه، ومنها المسرة بانخفاض دين الإسلام، ومنها كراهية انتصار المسلمين ومحبة انتصار ومنها كراهية انتصار المسلمين ومحبة انتصار الكافرين عليهم. وفي الآية أن النار دركات كما أن الجنة درجات. وفي اللغة الدرجة باعتبار الصعود والدرك باعتبار الهبوط، والدرجات التي بعضها فوق بعض، والدركات التي بعضها أسفل من بعض. والدرجات هي التي بعضها فوق بعض، والدركات هي التي بعضها أسفل من بعض. والدرجات هي التي بعضها فوق بعض، والدركات هي التي بعضها أسفل من بعض. وفيها قطع رجاء المنافقين من الشفيع والنصير. وفي الآية أن عذاب النار يتفاوت من حيث الشدة والغلظة، فأبو طالب أهون المخلدين في النار عذابا، يكون في ضحضاح منها، يلبس نعلين من نار، ومع ذلك يكون في ضحضاح منها يلبس نعلين من نار ومع ذلك يغلي منها دماغه. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار في توابيت من حديد مطبقة عليهم. وفيها أن بعض الكفار لا يعذبون في الدنيا بأيدي المؤمنين كما يقع في الجهاد، ولكنهم يعذبون في الآخرة مثل أهل الذمة المقرين بالجزية والمنافقين المتظاهرين بالإسلام. وفي هذه الآية مع التي قبلها أن من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإنه معدود من المنافقين. وانتقالات جمل الكلام تعطي معاني لا يفيدها الكلام نفسه. وفيها أن المنافقين في الدنيا إذا نجوا بالتمويه والخداع فإنهم لا نجاة لهم في الآخرة. وفيها أن المنافقين أشد كفرا من الكفار الأصليين، وكفرهم أخبث وأغلظ. وفي هذه الآية إثبات الشفاعة لعصاة المسلمين بمفهوم المخالفة. وفيها أن من حضر من المنافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد عذابا، لأنه شاهد من المعجزات ما لم يشاهده المنافقون من بعده، وإن كانوا يشاركونه العذاب في دركته. أسفل، لأنه فيه هو مبتدأ، دركاته مبتدأ، أسفل خبر، فوق لأنه ممنوع من الصرف، ما تقدر أقول فوقي وفوقه. لجاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. مضافة أسفل منكم، أسفل، أي نعم. قول الزمخشري أعطيه قول الزمخشري في التغليظ يوجد مثله في سلة مصراح الحديث وغيرها، وقد بحث فيه بعض حقيقة شيخنا بقول هذا الجماعة لا يرتضيه من عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم غفلوا عما يستلزمه هذا الجواب مما لا يرتضيه أدنى عالم بالنسبة إليه، وهو الإخبار بخلاف الواقع عن أجل الزجر. فقال ابن حقين عليك أن تقر الأحاديث كما ورد. تقر حديث المرأة تنزو من معرض خبر، هذا كلام يعني هو يريد أن يقول رحمه الله إن بعض الشراح يهونون بدون أن يشعروا من الوعيد الوارد في الحديث، ف فيأتي مثلا إلى مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. فإذا استغرق في الكلام في قضية المقصود به لا يدخلها مع أول الداخلين، لا يدخلها دون عذاب، لا هو يدخلها يعني يدخلها، إذا استرسل هون القضية عند السامعين، يعني السامعين في الأخير يقول يعني خلاص ما دام راح يدخل ما دام مو مشكلة لو تأخر شوي يلا، فتزول رهبة إيش المنكر من قلوبهم. فهو يريد أن يقول يعني إذا استغرقنا في الكلام على أنه آية المنافق ثلاثة حدث كذا وإذا وعد أخلف إذا أتمنى خان وإذا عاد غدر وإذا خاص انفجر، وقلنا هذا النفاق العملي وهذا النفاق يعني ليس صاحبه ليس المنافق في الدركات، إيش يصير في نفس السامع؟ أنه يعني إذا وعد أخلف بسيطة يعني أوه لا كويس ما دام ما يخلد في النار كويس يعني خلاص إذا حدث كذا يعني هذه شغلة بسيطة، وإذا وعد أخلف يعني أيضا شغلة بسيطة، وإذا أتمنى خان إذن فيصير عند السامع أنه يعني مو مشكلة. فهو قصده يقول إما أن تقرأ الحديث وتقر بما فيه بدون ما تتكلم خلاص، يعني آيات الوعيد وأحاديث الوعيد تمر كما جاءت، لأنك لو اشتغلت بقضية ترى هذا كفر أكبر مو أصغر، ترى لا يدخل النار مش يعني لا يدخل يعني نهائيا لا يعني لا يدخل. ترى إذا استغرقت في هذا ضيعت هيبة المنكر أو هيبة الحرام أو هيبة الوعيد على الحرام، هذا المقصود يعني. فلذلك يقول خلص لا وترى كان بعض الأئمة يرى هذا، يعني يرى أنه أحاديث الوعيد خلص أقرأها ولا تتكلم في مسألة تشرح شرحا يجعل السامعين خلاص تروح منهم، الشارع يريد أن يكون للوعيد اللي في الحديث هيبة، لا يدخل الجنة شيء يخوف، فإذا رحت تشرح شرحا يضيع الهيبة فوت الجزء من المقصود. بس إيه بس العبارة ترى فيها مشكلة كبيرة، يعني ما تقول إخبار بخلاف الواقع للزجر معناه كأن الشرع يعني ممكن يكذب للزجر. هذا هو وهذا كذا إيه. ويقول كأنه مخبر عما تلزم هذا الجواب مما يرتضي أدنى عالم. إيه ما يرتضي أدنى عالم أن يجي يقال عن كلامه والله أيوة يعني إنه كلام العالم لا يراد على ظاهره لا يحمل على ظاهره وأنه ما قصد كذا وأنه كذا، ضاعت القضية ضاعت الهيبة. وأنه قال خلاف الواقع لا قول منافق خلاص منافق، الشارع سماه منافق، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا تؤمن خان، إذا وجدت فيه هذه الآيات منافق اسمه منافق شرعا، لا تقول لي منافق كبير ومنافق صغير ومنافق ما يدخل لا يدخل لا ما هو خالد خلاص يقول اسمه منافق حتى تعرف الناس تتهيب من الموضوع، اسمه منافق ومنافق حقيقي ما هو منافق يعني يلا مجازا لا منافق، الشارع سماه منافق. فلما تيجي تقول والله هذا سماه يعني جاءت تسميته بالمنافق على خلاف الواقع زجرا لا لا ليش على خلاف الواقع ايش قصدك يعني انه فهو يستنكر كلمة على خلاف الواقع لانه كأنه فيها انه يقول عن الشارع انه يسمي اشياء باسماء غير حقيقية وما تنطبق لمجرد التخويف. موسى كيف هذا الكلام؟ هو يريد ان يخوف الناس واسمه منافق يعني اسمه هذا الاسم حقيقي خلاص سماه منافقا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يعني إذا اجتمعت هذا منافق، وإذا فيه واحدة منها فيه خصلة من النفاق، فإما أن يقال له أنت منافق أو فيك خصلة من النفاق. الشرع سماه منافق أو فيه خصلة من النفاق، خلاص. فنحن ينبغي أن نسير على هذا المنوال، وأنه ما نجلس يعني نتصرف في الأدلة تصرفا يؤدي إلى تضيع هيبة الوعيد، أو أنه نخلي الشرع ما أراد وما أراد وما قصد أو قصد وما قصد، وأيضا يمكن يطلع يعني في أسماع الناس أنه الشرع يسمي أشياء على خلاف الواقع، يعني الشرع فيه مبالغات، يعني الشرع فيه يعني ما هو لا ما هو كذا الحقيقة، بس الشرع زود كأنه كذا، كأنه يقال يعني زودها، يعني هو مبالغ. طيب الله أصدق القائلين، ولما قال خلص هذا وحي، هذا وحي أوحى النبي، فإذا لابد أن فيقول يعني أنه يتترك الأسماء كما سماها الشرع. طيب نرجع مرة أخرى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، جاء بعدها استثناء إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. طيب الآن نقرأ التفسير ونشوف الارتباط. نقول إنه لما ذكر تعالى مصير المنافقين بهذا الوعيد والتهديد استثنى من آمن منهم وتاب في الدنيا، طيب غير هذا أكمل. إيه. ولكن لو سبق لديك وجه تهويلا لما ذكر في الحي الحي اللي طيب غيره مقدمة، في مقدمات طيب نقول إذن ولما ذكر تعالى مصير المنافقين بالتعذيب في الدرك الأسفل من النار؟ استثنى من هذا الوعيد الشديد من آمن منهم وتاب في الدنيا وأخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه، فقال سبحانه: داعيا المنافقين إلى التوبة ومبينا لهم شروطها. إلا الذين تابوا بين قوسين. نقرأ كلام كثير رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل، فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال: ما يفعل الله بي... نعم. دخلنا في اللي بعد. طيب، باقي بس الحديث هذا. قال ابن أبي حاتم: أخبرني يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر، وهذا هو علة السند. عبد الله بن زحر مقصر. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الشعب، وابو نعيم في الحلية، ومن طريقين عن عبد الله بن وهب به، وتحرف شيخ ابن زحر في المستدرك إلى الوليد بن أبي عمران، يعني بدلا من. يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران، تحرفت خالد بن أبي عمران إلى الوليد بن أبي عمران. كل خالد بن وليد كذا. يعني صارت بدل وليد خذه خالد. طيب وقد روى ابن أبي الدنيا في الإخلاص كما في الدر المنثور من طريق الحاكم والبيهقي. قال البيهقي وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وعمر بن مرة هذا هو الجهمي. كذا قال شيخنا أبو عبد الله الحاكم إنما أراد عمر بن مرة الذي له صحبة. وقد قال في موضع آخر فذكر إسناد المستدرك وفيه عمر بن مرة الجملي قال البيهقي هذا هو الكوفي الذي ليست له صحبة ولا أدرك معاذا فيكون الحديث مرسلا. ومع هذا فقد صح الحاكم إسناده وتعقبه الذهبي ورقم به الألباني السلسلة الضعيفة 2160 وأعله بالانقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ. إذن صار عندنا الآن كذا علة. ممكن طيب يحيى بن أيوب وعبيد الله بن زحر الجرح فيهما مفسر. وعندنا عمرو بن مرة قيل هذا هو الجهمي وليس الصحابي. وأيضا احتمال الانقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ بن جبل. والألباني ذكروا في السلسلة الضعيفة رقم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذا نكتب الآن التفسير إلا الذين تابوا من النفاق ورجعوا إلى صريح الإيمان وخالصه. وأصلحوا ما أفسدوه. وقد قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون. قد قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون. وهذا يشمل إصلاح نياتهم وأعمالهم وإصلاح ما تسببوا به من الفساد في الواقع، واعتصموا بالله وتوكلوا عليه ولجأوا إليه وتركوا موالاة الكفار. لحظة، واعتصموا بالله، إيش قلنا؟ ولجوا إليه وتمسكوا بعهده وميثاقه ودينه وشرعه. كمل وتركوا موالاة الكفار. طيب، وأخلصوا دينهم وعبادتهم لله عز وجل وتركوا المراءة والتسميع. حطوا أخلصوا دينهم لله كلها مع بعض. فأولئك التائبون الموصوفون بالصفات المذكورة مع المؤمنين لهم أحكامهم في الدنيا ويكونون معهم يوم القيامة. والإتيان باسم الإشارة للبعيد للدلالة أو للدلالة على علو مرتبتهم وارتفاع درجتهم. وسوف يؤتي الله المؤمنين يوم القيامة أجرا عظيما وثوابا جزيلا فضلا منه ورحمة. وفي الآية فتح باب التوبة للمنافقين، وفيها الشروط الأربعة للتوبة من النفاق، وفيها الشروط الأربعة لذلك، وهي وفيها الشروط الأربعة لتحقيق ذلك، وهي التوبة من النفاق، ثانيا الإصلاح، ثلاثة الاعتصام بالله، أربعة إخلاص الدين له. وفيها أن إفساد المنافق عظيم، ولذلك احتاج في توبته إلى مجموعة من الشروط، تتضمن اجتهادا ومتابعة في الحق وثباتا عليه، متابعة في الحق والتزاما به وثباتا عليه، والتزاما به وثباتا عليه. وفيها الحث على إخلاص القلب، وفيها الإتيان من الصالحات، وفيها إتيان التائب من الصالحات بضد ما كان يعمل من المحرمات. فالصلاح مقابل الفساد، فالإصلاح مقابل الإفساد. والإخلاص مقابل الرياء. والتوبة مقابل النفاق. والاعتصام بالله مقابل الولاء للكفار. وفيها أن زوال كفر القلب يكون بإخلاصه لربه. وفيها التشريف بمعية المؤمنين والدخول في زمرتهم في الدنيا والآخرة. وبين قوسين مع في اللغة تدخل على المتبوع وهو الأفضل. وين حرف التنفيس؟ في الآية حرف تنفيس، وينه؟ سوف. شيخ معه هذا. تدخل مع المطبوع وهو الأفضل. ليست مضطرد صحيح؟ أيوة طبعا في الخير، يعني في الخير تدخل في الخير على المتبوع وهو الأفضل، وتقيد قيد حتى تدخل في الخير على المتبوع. لكن إذا ورد فيها نفس الجلالة مثل إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا. طيب في حق البشر ماشي، في حق الله عز وجل عرفنا معية النصرة والتأييد مع المؤمنين مع المخشى. طيب في حق البشر ممكن تأتي في الخير مع على التابع الأقل فضلا، ولا المتبوع، ولا دائما المتبوع الأفضل؟ تتبين بالأمثلة يعني. نجيب الأمثلة من الواقع من الآيات أحاديث. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طيب غيره لا فأولئك مع المؤمنين وهذه واضحة هذه تنطبق يعني. طيب خلاص شيلوها شيلوها حتى ما تسبب إشكال خلاص شيلوها. الحين توبة المنافقين صعبة لكنها ممكنة يعني. كان أقول أن وفيها أن توبة المنافقين وإن كانت قليلة لكنها ممكنة ومقبولة يعني. المنافقون نادرا ما يتوبون، قليلا ما يتوبون، لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفيها أن توبة المنافقين وإن كانت قليلة ولكنها مقبولة صحيحة. وفيها أن إيتاء المؤمنين أجرهم في الآخرة لا ينافي أن يحصل لهم في الدنيا أجر معجل. كالنصر والرزق والتمكين والذكر الحسن وحسن العاقبة. طيب لماذا حذفت الياء في قوله يؤتي الله وسوف يؤتي الله؟ هو اسم فعل مضارع مرفوع يثبت الياء حتى لفظ مفعول. تمام. يؤتي أصلا هي فيها ياء، يؤتي فعل مضارع ما سبقه ناصب ولا سبقه جازم، أو ما سبقه جازم حتى تزول الياء، ما سبقه جازم، ولكن لما التقى الساكنان. طيب الياء في يؤتي واللام في لفظ الجلالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يؤتي الله، يؤتي لا في لامين في لفظ الجلالة، في لامين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. يؤتي الله، فلما التقت الياء الساكنة في يؤتي مع اللام الساكنة في لفظ الجلالة حذفت أولاهما. وما حذف خطا يسقط لفظا، ويحذف خطا ما سقط لفظا. قاعدة يعني هذا، يحذف خطا ما سقط لفظا، يحذف خطا، أو يحذف خطا ما سقط لفظا، يحذف خطا ما سقط لفظا، صح؟ يحذف خطا ما سقط لفظا. خط يحذف خطا يعني ما يكتب، يعني ما يكتب في الخط في المصحف ما فيها بعض الأوقات يكتب مثل الألف ستكون مرسومة ولكن تنطق. يعني أيوة يعني قصدك الأصل، الأصل كذا، الأصل القاعدة ولها ولها استثناءات، لها استثناءات. ايش كل بتاع المؤمنين، بتاع المؤمنين اسمه الفقه. وفيها وفي الآية أن من شروط التوبة ترك القبيح وفعل الحسن، مو بس ترك القبيح ولا بس فعل الحسن، ترك القبيح وفعل الحسن. من وين أخذنا ترك القبيح؟ تابوا وفعل الحسن أخلصوا واعتصموا وأصلحوا. إيش نفهم؟ إيش يعني عندكم في فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما؟ ليش تكررت المؤمنين؟ يعني ما قال مثلا فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين، تكررت لفظة المؤمنين. أيوة وفيها أن من لم يعرف له توبة صحيحة من المنافقين فإن معاملته تستمر على أساس ما كان عليه. يعني يقول لك واحد طب يا أخي يمكن تاب قبل ما يموت، يمكن يقول لا، نحن إيش يظهر لنا؟ الله قال تابوا أصلحوا بينوا، تابوا أصلحوا وأخلصوا دينهم لله، هل ظهر هذا في الواقع ولا لا؟ ما ظهر خلاص راح نستمر في معاملته معاملة المنافقين. من الإغلاظ عليه وجهاده، من الإغلاظ عليه وجهاده. يعني واحد قال يعني إيش يعني معاملة المنافقين، يعني حتستمروا تعاملوا معاملة المنافقين زي إيش يعني مثلا، مثل الإغلاظ عليه وجهاده، جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. وفيها إجراء الأحكام على الظاهر، وفيها سعة رحمة الله، وفيها أن من آمن أولا واستمر على إيمانه أفضل ممن نافق ثم آمن. ولذلك لم يقل فأولئك من المؤمنين، وإنما قال فأولئك مع المؤمنين. شفت الفرق؟ فأولئك مع المؤمنين، ما قال فأولئك من المؤمنين، لأن المؤمنين هذول أصلا آمنوا قبل وجاهدوا وفعلوا وفعلوا، وهذا نافق. فلا يكون من آمن أولا مستمر بدرجة من نافق ثم آمن، يبقى الأول درجة أعلى، له فضل، له فضل. أيوة، يعني إحنا لما نتكلم عن شخص مقارنة شخص مع شخص، إحنا ما نتكلم مع واحد آمن بس إيمانه وسط يعني واستمر، مع واحد منافق بس لما آمن اجتهد واجتهد واجتهد لا، إحنا نقول كذا في الجملة بالعموم من آمن أولا واستمر أكمل ممن نافق ثم آمن في الجملة، ما هو تأخذ حالات الفردية. والله هذا نبغى نقارن منافق آمن واجتهد واجتهد واجتهد وأخلص مع واحد مؤمن إيمان وسط فيه ضعف عنده معاصي. المقارنة تتم بالجنس والجملة كذا، هذا هؤلاء أكمل من هؤلاء، هذا الجنس أكمل من هذا الجنس، ما تقول هذا الفرد أكمل. فإذا ما في اعتراض، يعني أصلا العبارة يعني القاعدة صحيحة أن هذا الجنس أكمل من هذا الجنس. ولو جبت كذا مثال طب في فلان يمكن اكثر من فلان اللي نقول ايه هذا ما ما ما في ما هو اعتراض على القاعده، ما ينسف القاعده ما يعني يبطلها، يكون وجد مثال او حاله او وجد حاله حالات، لان العبره بالعام الاغلب. والقضيه قضيه المبدا نفسه، المبدا نفسه انه من امن اولا واستمر على الايمان أكمل من الذي نافق ثم الآن يتدارك. نعم قد يوجد متدارك أعظم من أصلي، لكن لا ينفي صحة المبدأ القاعدة الأولى. وفيها أن المؤمنين متبوعون، والمنافقون بعد شروط التوبة تابعون. وفيها أن كل ذنب يمكن التوبة تمكن التوبة منه مهما عظم، حتى النفاق الأكبر والشرك والكفر الأكبر. وفيها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن التوبة يجب أن تكون ابتغاء مرضات الله، وفيها أن التوبة يجب أن تكون خالصة لله، يجب أن تكون لوجه الله وابتغاء مرضاته، وليس وليس لجلب منفعة أو دفع مضرة دنيوية. وفيها أن توبة اللسان وحدها لا تكفي، يعني وفيها أن وفيها وشوف هل الفكرة هذه صح. وفيها أن الالتجاء إلى المخلوقين لا يزيد الإنسان إلا ذلا، وفيها أن الالتجاء إلى المخلوقين والاعتصام بهم لا يزيد الإنسان إلا ذلا، وفيها أن الالتجاء ولا لازم نقول الكفار، وفيها أن الالتجاء إلى الكفار والاعتزاز بهم والاعتصام، وفيها أن الالتجاء الكفار وإيش؟ إيش قلنا؟ التجاء الكفار والاعتصام بهم والاعتزاز بهم والاعتصام بهم والاعتصام بهم. طيب ماشي. وفيها أن اللجوء أن الالتجاء إلى الكفار والاعتصام بهم لا يزيد صاحبه إلا ذلا، وأن العصمة الحقيقية والمنع القوية وفيها وأن المنع القوية والعزة الحقيقية هي بالاعتصام بالله. طيب في عندك شيء فوائد؟ الله جل وسوف يأتي الله المؤمنين. أيوة. ليس فيها وعد الله جل المؤمنين ويأتيهم من ثواب العظيم. إلا. ما كتبنا هذا في شيء. طيب وفيها الوعد الجميل والثواب الجزيل للمؤمنين. وفيها وجوب تثبيت التائب نفسه. طيب ايش قلت؟ ايوه وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما تثبيت من تاب من المنافقين. ماشي تبشير من تاب من المنافقين. وفيها تبشير من تاب من المنافقين. طيب سنكمل إذا في فوائد في الدرس القادم إن شاء الله. روى الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المهدي قال حدثنا عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار العطار حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زرع عن عبد الله عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال عاصم أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم أن المهدي حق وأنه سيظهر وأنه سيكون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأن اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله وأن الله يؤيد به الدين ويظهر به العدل وأن المسلمين يجتمعون عليه وأنه يكون في زمن الدجال وأنه يكون في آخر الزمان وأشراط الساعة ومع عيسى عليه السلام. وعرفنا أن من صفاته الخلقية أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. وجاء في الحديث المهدي بن عتقة من ولد فاطمة. طيب يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وقلنا هذا في رد على من قال انه هو ايش انه هو محمد بن حسن العسكري لانه قال محمد هو قال اسمه اسمي اسم ابي يعني محمد بن عبد الله. فالمهدي اسمه محمد بن عبد الله كيف يصير اسمه محمد بن حسن العسكري؟ طيب طول الله ذلك اليوم حتى يلي، يعني لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لخرج في هذا اليوم، معناه خروج حق سيكون، ولكن لا يعرف متى يبايع. إذا عرف واجتمع الناس عليه، وذلك لما كثر ادعاء المهدية من منحرفين حذر العلماء قالوا ولو مر على باب بيتك حتى يجتمع عليه الناس، لأنه ممكن يدعي كثير، يقول أنا المهدي والثاني أنا المهدي، وكثير كم مرة حصلت في التاريخ الإسلامي، كثير حصلت كثيرا. طيب قال حدثنا محمد البشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا، زيد الشاك أحد الرواة. قال قلنا وما ذاك؟ قال سنين، يعني خمس إيش وسبع إيش، قال يعني سنين، والراجح إنها سبع سنين. فضل. قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحتي له من ثوبه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما استطاع أن يحمله. إذا من صفات المهدي أنه يغدق، ما عنده يعني ما في ما يبخل ولا يمسك، يغدق يعطي اللي يجيه يجمع له ما استطاع أن يحمله. طيب في رواية ويملك سبع سنين، وفي رواية فيلبث سبع سنين. طيب أعطني أعطني إيش معناها؟ أنه تتكرر عليه الطلبات، ولكنه من كرمه وإحسانه يعطي قدر ما يستطيع الإنسان حمله. لكن إيش مدل أيضا على وجود فتوحات وغنائم عظيمة حتى يستطيع أن يعطي؟ يعني زمن المهدي راح يكون فيه فتوحات عظيمة جدا على المسلمين، فيكون فيه أموال الدنيا يعني كذا، فتقسم على المسلمين، خلاص تعيش الناس بحبوحة من العيش. الحديث في سند زيد العمي وهو ضعيف، وجاءت يعني روايات أخرى في هذا، وقد قال أبو عيسى وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الصديق اسمه الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس، طبعا أبو الصديق الناجي ثقة. طيب يقول السؤال يعني ظهر فترة أخيرة في غرفة على البالتوك شيخ معروف يعمل في هذه الغرفة ناس، ولا تكون أحيانا أداب الدعوة موجودة بينهم، هل نخبر الشيخ أم نسكت؟ لا نخبره طبعا. ليش؟ لأنه قد يكون مسؤولا بوجه من الوجوه، وقد يكون منكرا يستطيع هذا الشيخ أن ينكره، وقد يكون له وكيل قائم على الغرفة فيغيره أيضا، أن هذا معناه شخصيته ضعيفة ما يقدر يضبط الأمور. ثم حتى لا يقال الشيخ أقر أو الشيخ عرف وسكت، فإذا هذا مهم. يعني شوف مثلا الآن نحن هنا في المسجد والدرس ينقل على في غرفة البالتوك ولا في لا يعني غرف أخرى وأماكن أخرى، لكن مكان البث ما هو هنا. أنا الآن لا أعرف ماذا يحصل في الغرفة. أنا الآن هنا الآن لما أتكلم ليس أمامي جهاز الكمبيوتر وليس أمامي، يعني ما أعرف ماذا يحدث. فالإخبار على الأقل يصير يعرف الإنسان إنه ما صارت، يعني صارت أشياء، فربما ينصح يتكلم. طيب، خصوصا أن بعض الناس ممكن ينسب للشيخ، يقول الشيخ ما قال شيء معناها مؤيد، يمكن الشيخ ما يدري أصلا، ما هو شايف ماذا يحدث، مشغول بالإلقاء، ما هو مشغول بمتابعة الكتابات اللي تحدث في الغرفة والعلاقات اللي صايرة في الغرفة ولا ما هي. هو يوكل من يثق به وخلاص. لكن إذا صار شيء يمكن تفوت أشياء على القائم على الغرفة، يمكن يكون ضعيفا لا يصلح للإدارة. فإذا الغرف لابد من وجود يعني ضوابط شرعية لها، وآداب وأحكام، وأحكام القائمين على الغرف، وأحكام القائمين المسؤولين على الغرف، وأحكام الرواد والمشاركين في الغرف. الغرف قد يكون لها شروط والمسلمون على شروطهم إلى آخره، يعني في أشياء ما هي فوضى. طيب، يقول سمعت بعضهم يقول ان حديث ما اسفل الكعبين ازاره في النار ان الاسبال في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا العقاب كان لانه لا يوجد، لانه يوجد من يطيل الازار اغنياء، والان لانه يوجد من يطيل الازار وهم اغنياء يقصدون قص الزائد ويعطون الفقراء. شوف يا أخوان، التأويلات الباردة ما لها عبرة. يعني يجي واحد يقول والإسبال هذا كان حرام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان إيش هو، وبعدين إيش يعني، يقول لأنه الناس محتاجين، يعني لو واحد طول ثوب والثاني محتاج يعني فما يجوز لأنه، لكن الآن إذا الناس في سعة وخير يعني أسبلوا ما في مشكلة. شو انتهت العملية. التأويل البارد المتكلف السخيف أدى إلى إيش؟ إبطال الحكم، خلاص إبطال حكم الإيش؟ الإسبال، مش الإسبال منهي عنه. لما يجي واحد يقول أصلاً يا جماعة الإسبال منهي عنه لأنه كان فيه فقر من زمان، فإذا واحد طول ثوبه وأخوه المسلم محتاج إلى أربع أصابع، والأربع أصابع من هذا وأربع أصابع من هذا وأربع أصابع من هذا، لما ينالوا ثوب وشوفوا كيف، يعني الآن هو سبب بس إنه يعني أربع أصابع تبع فلان؟ الجواب لا، العلة تربوية دعوية. وهذا هذه أحكام خلاص، يعني ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هو الآن يقول لك ما ففي النار، تقول فأنت تقول إيه بس هذا لأنه كانوا فقراء ولذلك كان يطول ثوبه يعني ما يعطي أخوه الفقير. لكن والآن، طيب والآن، الآن أسفل الكعبين ما هو في النار؟ يعني اختلفت القضية الحكم عندك. ففي هذا اسمه تأويلات باردة، تفسيرات سخيفة، يقدم تفسيرا أو تبريرا يبطل الحكم خلاص، يصير الإسبال صحيح وجائز وما في شيء، خذوا راحتكم. ترى النهي كان خاص بأيام الفقر لأنه من زمان الصحابة كان كذا. طيب، سؤال، عهد عمر بن الخطاب كان عهد غنى ولا عهد فقر؟ أواخر عهد عمر بن الخطاب إيش كان الوضع عند المسلمين؟ إلا غنى جدا، يعني فتوحات وراء فتوحات، موجات أموال فارس والروم كلها. ليش عمر لما طعن وعلى وشك الموت وجاء شاب لابس إزار يعني مسبلا قال له عمر ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أو أتقى لربك وأبقى لثوبك؟ أبقى يعني بما يحك وبعدين يهناري يهتري من تحت وهو ماشي على الاسفلت على الرصيف. طيب عهد عمر كان عهد غنى للمسلمين، جاءت أموال الفتوحات ومع ذلك نهى. ليش؟ طيب يلا رد أنت اللي جاءت كاتب أنه هذا ما أسفل الكعبين، هذا لأنه أيام الفقر. هذا تأويل بارد. زي واحد من زمان كان يتكلم يقول يعني كان حلق اللحية ما كان يحلق لحاهم لأنه ما كان عندهم موس. يا سلام، ما كان عندهم موس، هذا سبب عدم حلق اللحية، لأنه ما كان عندهم موس. وبعدين روح تقرأ في البخاري فدعا بالحلاق بالموسى بالموسى وليحد أحدكم شفر، ما عنده موس. هم وحلقوا بإيش في صلح الحديبية إن شاء الله؟ يعني حلقوا بإيش؟ خشبة. توصلوا يعني البشرية توصلت للاختراع الموس في العهد النبوي، يعني معروف من زمان. يعني غريب العالم. إيش تقول؟ هي ايوه النصوص. ايوه طيب، يقول ما المقصود بحبل الله في قوله واعتصموا بحبل الله؟ يعني بعهده وكتابه ودينه. يا السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت بعض المفكرين الاسلاميين في بلاد الغرب تفسيرات غريبه للمسيح الدجال، فيقولون أنه ظهر وهو كان في بريطانيا ثم انتقل إلى أمريكا وسوف يذهب إلى إسرائيل ويعلن حكم ملكه، ويقول نحن نعيش في عصره. الدجال. فعلا في مصائب. في من ألف في الدجال يقول الدجال هي الحضارة الغربية، في من يقول الدجال الحضارة الغربية، وفي من يقول مسيح الدجال هي أمريكا. والمشكلة يروح يستدل يقول إيش؟ أن الدجال له عين واحدة تأخذ الدولار تشوف فيه هرم، وفي الهرم في عين واحدة، هذا دليل على أنه أمريكا هي الدجال. سبحان الله. الدجال يعني عرفنا أنه يهودي وممسوح العين، والعين الأخرى مشوهة، في مشكلتين هو في العين، واحدة ممسوحة واحدة مشوهة كأنها عنبة طافية. طيب ورد أن الدجال يكون على حمار، ورد أن الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، ورد أن الدجال تتبعه كنوز الأرض كاليعاسيب، ورد أن الدجال يمر بالأرض الممحلة لقوم يؤمنون به فتخصب وتنبت خضراء، ويمر بقوم أرضهم خصبة يكفرون به فتكون ممحلة، ما فيها شيء. ورد أن الدجال يأخذ رجلا من شابا من المدينة النبوية من أهل المدينة فيقسم قسمين بسيفه ويمشي بينهما ويقول ها تشك، ثم يعيده بأمر الله طبعا مثل إحياء الموتى، فيقول أتشكون في الأمر؟ فوين هذا الكلام يعني؟ فينه؟ وين هذا الكلام؟ شلون تطبق على أمريكا أنه أخذ واحد قسمون الصين ورجعوه؟ وين هذا الكلام؟ ففي تطبيقات خاطئة لأشراط الساعة من الجهل، ومن أعظم الجهل الجهل باللغة العربية، نظرا لجهلهم باللغة العربية يأخذ النص يطبقه غلط عشوائيا على حسب ما يتراءى له كذا يعني، فتطلع نتائج عجيبة. كلاهما، المسيح والمسيخ كلاهما، المسيح لأنه يمسح الأرض، يعني المسيح الدجال لأنه يطوف الأرض كلها ما يدخل إلا مكة والمدينة، والمسيخ لأنه ممسوخ. طبعا ممسوخ العين هذه واحدة منهم رايحة أصلا ممسوحة. فإذا هذا هؤلاء الذين يتفلسفون ما يبه لهم. بسم الله. الوالدان مصران على منكرات العرس، موسيقى وتزيين سيارة العروس بالأزهار والحنة وشعل الشموع، كيف يكون الإنكار؟ أولا ما طلباه مما لا بأس به لا خلاص يفعل، مثل تزيين السيارة بالزينة العادية لا مانع، بل هو من إعلان النكاح، لما حط زينة على السيارة وتمشي السيارة في شوارع البلد هذا من إعلان النكاح، ما في مانع، بل هو ممكن يدخل في السنة في إعلان النكاح. لكن الطقوس النصرانية مثلا تجي العروس ماسكة إيش ورود في يد حزمة ورد والثانية فيها حبل جلدي تجر به الكلب كذا، هي تجي على العرس معها باقة ورد تجر كلبا، إيش هذا؟ تقليد نصراني. كذلك هذه الشرعة اللي حطوها الشفافة، هذه الشفافة على الرأس والوجه يقول تمنع الأرواح الشريرة، أيضا هذا تشبه بالنصارى، ويجي هذاك يفتتح المسرح يفتح المدري إيش ويجي يقبلها أمام الناس، يعني لا ما في ترى لا حياة ولا أدب ولا ذوق ولا كذا، وكاميرات تصور، هذا شغل النصارى. فالمحرمات هذه يجب تركها، المباحات ما في مانع، مثلا توسع الناس في الطعام والشراب طيب، دف للنساء طيب، زينات أنوار، أنوار حط أنوار إعلان النكاح، حط زينة للسيارة إعلان النكاح، يمشي أحيانا موكب بدون ما يعطل المرور بدون ما يسوي أضرار للناس إعلان النكاح، أولم عليهم، أولم شات شاتين ثلاثة حسب الموجودين. الشموع من عادات النصارى، يوقدون الشموع في الاحتفالات والأعياد والجنائز عند القبر، يمليها شموع عند القبر. المشكلة بعض المسلمين لما مات وراح حطوا لك شمع ما تدري هذه المسلم قبر مسلم ولا كافر، شبه بالكفار. يقول أنا عمري 57 سنة ولم أتزوج وعندي مال، من يرثني؟ ولا نية عندي للزواج، والدي ميت، أمي الآن موجودة، عندي إخوة وأخوات. خلص، إذا أمك سترث السدس لأنه عندك أكثر من أخ، لو ما في أخ، لو ما في إلا أخ واحد كم ترث الأم؟ الثلث، واحد على ثلاثة، إذا في أخوان فأكثر ترث السدس، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، هذول عصبتك، عصبتك إخوانك وأخواتك. ما يبغى أخوان وأخوات يرثوه؟ يروح يتزوج وينجب ابنا خلاص، إذا تزوج وجاء بابن الابن يأخذ التركة، الأم تأخذ طبعا نصيبها السدس والابن يأخذ الباقي، والزوجة لها الثمن. أما إذا جاب بنت البنت تأخذ النص والزوجة لها الثمن والأم لها السدس والباقي الإخوة والأخوات تعصيبا. صلاة السنة قبل الفرض كم ركعة في العصر؟ 4، ولكن حديث فيه ضعف فلا يواظب عليه مثل السنة الراتبة، يصلي ويترك. ما أفضل التفاسير؟ ما في، الحمد لله في تفاسير كثيرة جيدة مر معنا. إحنا تفسير، طبعا تفسير من كثير، هذا من أعظم التفاسير في الحقيقة، وأيضا مختصراته مثل مختصر المبارك فوري لتفسير من كثير، كذلك مثلا تفسير الشيخ السعدي يقول السؤال: ذكرتم أن اسمه اسم أبي، اسمه اسمي اسم أبي، أليس إبراهيم هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أبوه غير المباشر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له أب قريب مباشر وأب بعيد وهو إبراهيم عليه السلام وجده. فإذا أبوه ليس الذي، ليس الأب القريب، أبو القريب عبد الله بن عبد المطلب معروف، يعني ما يحتاج، ما فيه كلام، هذا شيء مجمع عليه يعني. والله جعل نبيه ذا نسب معروف، خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح، يعني حتى في الجاهلية كل اللي تزوجوا في السلالة نسب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم زواج، كل الآباء اللي في نسبه كلهم زواج من آدم إلى، ما في ولدت من نكاح خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. يقول: أدل على قضية سميت باسم أبي إبراهيم، قلنا ليس هذا هو الأب المباشر، وإنما أبوه المباشر عبد الله. طيب، قضية رضاع الكبير، رأي الجمهور، جمهور العلماء يقولون رضاع الكبير غير مؤثر، يعني ما يؤثر إلا رضاع في الحولين، هذا جمهور العلماء وأكثرهم المذاهب. نقل عن عائشة رضي الله عنها أن رضاع الكبير مؤثر بإطلاق. شيخ الإسلام بن تيمية توسط في المسألة، قال: إذا وجد الحرج مثل ما صار في قصة سالم مولى أبي حذيفة فيكون الرضاع نافعا ومزيلا للحرج ويجوز الدخول في هذه الحالة. بس طبعا كيف يرتضع؟ تستخرج له لبنا يشربه، ما هو يروح من ثدي امرأة أجنبية طبعا. ما مقداره 5 رضعات فيشربه. فإذا قصة سالم مولى أبي حذيفة قصة صحيحة، لكن هل هي واقعة عين لا عموم لها وحديث منسوخ مثل ما ذهب إليه الجمهور؟ الجمهور قالوا قصة سالم منسوخة، خلاص رضاع الكبير ما يأثر، قصة سالم منسوخة، وجابوا الأحاديث الأخرى اللي هو الرضاع في الحولين. فهذا رأي أكثر أهل العلم، يعني هذا ترى يكاد يكون يعني متفقين عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء القلة الذين قالوا يؤثر رضاع الكبير إذا وجد الحرج، ولا بد أن يشرب اللبن بطريقة يعني ليست مباشرة من الثدي، لأن هذه امرأة أجنبية. فالسؤال الآن: وين الحرج؟ يعني فين البيت الضيق الصغير اللي يمكن ما في إلا غرفة واحدة، وفي امرأة تسكن، وفي واحد أجنبي عنها، وما له مسكن إلا عندها، وفي حرج بالغ أنه يدخل عليها، فنقوم بإرضاعه من لبنها، ولازم تكون ذات زوج وعندها لبن، يعني تلد كذا في حتى يعني ولدت حتى يكون عندها لبن، حتى نطبق الحديث الذي هو عند أكثر العلماء منسوخ. بس سبحان الله في ناس يحبون إثارة الزوابع، فين في يعني إثارة؟ يلا خش. وقد أدلى بتصريح، مش أدلى بتصريح، أدلى بتصريح، أدلى وأدلى وتصريح، ناس يعني عنده واحد عنده يعني سبحان الله يعني لا وتقال ما تقال. والله لو قيلت المسألة في أوساط طلبة علم يعني يفهموا الأدلة والأصول ماشي، بس وين تثار كذا زوبعة في الجرائد في المدري، وقد قال فلان وقد صرح فلان، صرح إيش؟ أكثر العلماء يقولون لا فرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق، هي هي هي هي صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. انه ايش ايوه بعض الصحابه نفى ذلك، وبعضهم قال هذا اخبر بما علم، وبعضهم جمع بينهما فقال انه عليه الصلاه والسلام صلى احيانا الضحى وترك احيانا، لانه منزله صلاه الضحى ما هي مثل السنن الرواتب يحافظ عليها كل يوم، فمن اثبت صلاه الضحى راه صلاها، ومن نفاها كان في أيام ما صلاها، فكل واحد أخبر بما علم جمع بين الأقوال. طيب الأخ اللي ذكر موضوع الإرضاع الكبير أثار نقطة مهمة، قال يعني قضية بس الجدل بين المسلمين، إنه مشكلة يجيك ناس طيب يصرحوا في قناة فضائية في جريدة، يعني وسائل إعلام لها طبيعة الانتشار بمسائل ما يصح إثارتها إلا عند طلبة العلم والعلماء ما هو عند العامة. ليش؟ العامة يتشككوا يتشككوا، يا أخي وين الحكمة؟ أنت شايف ما شاء الله هذه من مسائل الدين التي لا يجوز الجهل بها، انت الان لما تيجي تطل يعني تذكر مساله دقيقه ويحتاج لها طلبه علم لفهمها والادله وقضيه النسخ والاختلاف وما ليه تذكر على وسائل الاعلام؟ ليش الناس محتاجين لها جدا؟ ما تستقيم حياتهم الان يعني في الحالات الملايين اللي هذه اسمها اثاره زوابع واثاره الجدل، وهذا أسلوب سيء سيء للغاية، لأنه يؤدي لتشكيك العامة بالدين. يقول السؤال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم لعن الجمادات والدنيا؟ لا يجوز. ولما لعنت امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دابتها في طريق أمرها أن تتركها لا تصحبنا بملعون. تعزيرا لمن لعن دابته، لأن هذه الدابة غير عاقلة فلا تستحق اللعن، ومن لعن ما لا يجوز لعنه رجعت اللعنة عليه. ما حكم لبس الكاب العباءة الملونة أثناء سفري للبلدان الأخرى؟ لئلا ألفت النظر. كيف تمشي ألوان مع لا تلفت النظر؟ الألوان تلفت، والعباءة السوداء في بلاد الكفار أيضا تلفت طبعا. فلا نلبس، لا تلبس الملون، لأن من شروط الحجاب لا يكون ملونا. لكن افرض أنه في بلد حجابهم أبيض، خلاص تلبس أبيض، حجاب أبيض تنطبق عليه الشروط الشرعية مثلا، بس ما هو شفاف. يجيز بعضهم الجمع بين الزوجة وبنت أختها، هذا ضلال مبين، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وبنت الأخت إيش تصير هذه الثانية لها؟ خالة. فإيش التلاعب بالألفاظ؟ يقول يجوز الجمع بين المرأة الزوجة وبنت أختها، وبنت أختها. طيب انظر لها من الناحية الأخرى، تطلع هذه جمع بين المرأة وخالتها، هي نفسها تلاعب بالألفاظ. وهذا ترى مجمع عليه المسألة هذه، هذه مسألة إجماع، يعني تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين الأختين، هذه مسألة ما حرام، ما فيها كلام. ومن أسباب ذلك صيانة الرحم، لأن الغيرة بين النساء والتنافس بين الضرائر يؤدي، يمكن يؤدي القطيعة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ما يجوز الجمع. كيف؟ في واحد عندكم خالف شرع الله، إيش يعني؟ إيش يعني؟ في واحد عندنا خالف شرع الله، إيش قيمة عمله؟ ولا شيء، هباء منه. يعني الله إذا ما تاب إلى الله سيعاقبه الله، إيش؟ سيعذبه إذا ما تاب، يعني تحت خلاص أمره، حسابه عند ربه، استحق العذاب. إذا ما تاب يستحق العذاب. إيش يسوي؟ العقد الثاني باطل. الحين لما جاك واحد، افرض جاك واحد قال والله أنا ما كنت أدري وتزوجت مرأة وخالتها، تقول تعال من الأولى؟ يقول فلانة، تقول عقدها صحيح استمر معها. والثانية تقول عقدها باطل الثانية، ما يجوز لك تستمر معها. فإذا قال بس أنا عجبتني هذه الثانية أكثر، قلوا طيب طلق الأولى وبعد انتهاء العدة تزوج هذه زواجا صحيحا بعد انتهاء العدة، لأنه في العدة يصير سنتين في عصمته، لأنه في العدة الزوجة لا تزال على عصمة الزوج. فهمت يا أخي؟ طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.